بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ستكون إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من الكلام عن باب صلاة العيدين وشرعنا في كتاب الجنائز. طيب، ما أنواع التكبير في عيد الأضحى؟ أنواع التكبير في عيد الأضحى. طيب، ما هو التكبير المقيد؟ جزاك الله خير. التكبير المقيد ما هو؟ متى؟ من يوم عرفة إلى متى؟ متى في اليوم 13 ينتهي التكبير؟ أحسنت. طيب، ما الفرق بين الجنازة والجنازة؟ أحسنت. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، فإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مبابنه ومواضع سجوده. نعم، يكفي. أقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر لتذهب عنه الأوساخ والأضرار. نعم، السدر هو نبات يوضع، يكون له رائحة طيبة، يوضع مع الماء، يخلط بالماء، فإذا غسل به الإنسان صار الماء والجسد له رائحة طيبة. وقد ثبت هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته كما في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه، أو عفوا، في حديث ابنته لما توفيت قال: اغسلنها بماء وسدر، قالت: اغسلنها بماء وسدر. فيطلب في ذلك تطيب بدن الميت بالغسل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله عليه السلام: ابدأنا بما يمينها. نعم، بما يمينها. إذن في هذا الحديث كذلك، وهو في حديث أم عطية لما غسلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ابدأنا بما يمينها، يعني بما كل عضو له يمين ويسار يبدأ فيه باليمين، وبمواضع الوضوء منها. وهذا يفيد كذلك أن الميت يوضأ، يعني تغسل أعضاء وضوئه. نعم. قال: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. متفق عليه. نعم، وتعدد المرات بحسب حاجة الميت، تعدد المرات بحسب حاجة الميت. فربما أحيانا بعض الناس يكون إما صلى الله العافية الميت يكون مريض في بدنه فيحتاج الغسل أكثر من مرة، أو ربما يكون أصيب في حادث أو غير ذلك، يعني بعض الأمور يحتاج فيها الغسل أكثر من مرة، فيغسل على القدر الذي يحتاجه الميت، وبشرط أيضا ألا يؤذي هذا الغسل الميت، لأن أحيانا يعني بعض الموتى يكون جسده يعني فيه إشكالات، فيه حادث، فيه قطع، فيه كذا، فلا ينبغي أن يبالغ في الغسل بحيث يتأذى البدن. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويؤيد وضوءه لأنه انتقض، فإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع للخبر. نعم. قال فإن خرج منه شيء، يعني مع الضغط على بطنه صارت تخرج من بطنه الفضلات وغير ذلك، فيعيد الغسل مرة أخرى. ثم قال غسله، يعني غسل الموضع وغسل ما أصاب البدن من النجاسة. وهذا حكى النووي فيه الإجماع، أنه في كل مرة يخرج منه شيء يغسل الموضع وتزال النجاسة. قال وسده بقطن بعد أن يظن أنه قد سد أو أخرج ما في بطنه، يسد مكان خروج الفضلات بقطنة. فإن كان الذي يخرج كثيرا، قد يكون الميت مريضا في بطنه فما يخرج من بطنه لا يتوقف، فيسده بطين حر. الطين الحر يعني الطين غير المخلوط بالتراب، لأنه يكون قويا متماسك، يأتي بطين غير مخلوط بالتراب فيسد الموضع به حتى لا يلوث الكفن، ويعيد وضوءه لأنه انتقض. هذا الحكم مبني على مسألة: هل الغسل لتطهير الميت أم لتنظيفه؟ يعني هل الغسل لتطهير الميت أم لتنظيفه؟ فمن أهل العلم من قال إنه لطهارته، لذلك فإنه يرى أنه في كل مرة يخرج من الميت شيء يوضأ ويغسل. ومن أهل العلم من قال بل هو لتنظيف بدنه، لعموم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع بمطلق الغسل، ولم يذكر فيها الوضوء، فدل ذلك على أنه لغسل بدن الميت ولتنظيفه للقاء ربه. فإنه إذا مات انقطعت هذه العبادات عنه، عبادة الطهارة والوضوء وغسل الجنابة، انقطعت هذه العبادات، ولكن بقي أنه ينظف بدنه ليوضع في الكفن ليلقى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك جمع من أهل العلم قال لا يوضأ بعد المرة الأولى. فأما المرة الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل مواضع الوضوء، فليس هو الوضوء بمعنى الوضوء. فلذلك إذا خرج منه بعد ذلك شيء فإنه يغسل، ولكن لا يعاد وضوءه مرة أخرى. نعم. قال فإن لم ينقى بثلاث، يعني إذا في كل مرة ثلاث مرات زاد، فإذا بالمرة الثالثة خرج منه شيء فيحتاج إلى الرابعة يزيد، لا حرج، حتى يظن أنه قد أنقى المحل. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم تغسله بثوب، وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه. وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففوه بثوب فجففوه قال فجففوه بثوب ذكره القاضي. نعم. قال ثم ينشفه بثوب. ومسألة التنشيف، تنشيف البدن، حكى النووي رحمه الله تعالى عليه الإجماع، وكذلك قد جاءت في حديث عبد الله بن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانوا يدرون ماذا يصنعون في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردوه من ثيابه صلى الله عليه وسلم كما يجرد غيره أم ماذا يفعلون؟ وصح أنهم أخذتهم سنة جميعا من كانوا في البيت، ثم سمعوا مناديا ينادي أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسل صلى الله عليه وسلم في ثيابه، ثم جاء بثوب فجفف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها. نعم. قال ويجعل الطيب في مغابنهم، المغابن هي ما خفي وانثنى من الجسد، كل موضع يكون فيه انثناء في البدن أو خفاء، كبعض المواطن التي يكون فيها انحناءات أو انثناءات في الجسد، هذا لا سيما إذا كان الإنسان في شيء من السمن، كذلك ما تحت الإبطين وما بين الفخذين وخلف الركبتين، هذه كلها تسمى المغابن، وهذه المواطن مظنة اجتماع الأوساخ وغير ذلك، فلذلك تطيب من الميت. وهذا تضييف المغابن قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان يغسل المغابن ويطيبها. قال ومواضع السجود، وهذا روي عن عبد الله بن مسعود، هذا روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يطيب مواضع السجود. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره، والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. فقال الشارح. قال الشارح رحمه الله وإن طيبه كله كان حسنا لقوله عليه السلام وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم. وإن طيب البدن كله، يعني ليس المغابن فقط، ولكن وضع الطيب على البدن كله، حسن مثل ذلك. وقد جاء هذا عن الحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يطيبون الميت كله. وكذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل الكفور وهو كذلك طيب يوضع للميت. قالوا وعليكم السلام، والكفور قالوا فيه ميزة أنه مع أنه طيب إلا أنه يبعد الهوام عن بدن الميت، يبعد الهوام عن جسد الميت. ولكن في الجملة يدل هذا على تطيب الميت أو تطيب جسد الميت كله. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة ويجمر أكفانه يعني يبخرها كما يفعل الحي وإن كان شاربه. نعم. قال ويجمر أكفانه، روي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا جمرتم الميت فجمروه 3. ما معنى التجمير؟ تبخير الكفن، يبخر الكفن يعني توضع البخور ثم يمرر الكفن من فوقه ويعرض على هذا البخور حيث تكون فيه رائحته، فثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثبت عن أبي هريرة وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. بل قال ابن المنذر رحمه الله تعالى كل من نحفظ عنه العلم استحب تجمير أكفان الميت، كل من نحفظ عنه العلم استحب تجمير أكفان الميت. نعم. قال وإن كان شاربه طويلا أو أظفاره أخذ منه، لأن ذلك سنة في حياته ويطرق في أكفانه لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما يسقط منه. نعم. ذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا من مفردات المذهب، استحباب الأخذ من الأظفار أن هذا من مفردات المذهب، ولم يرد في ذلك يعني فيما نظرت فيه دليل صحيح صريح أنه لا يؤخذ من شعره ولا من أظفاره، فضلا عما يفعله بعض الناس أحيانا أنهم يطلبون حلق عانة الميت، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه كشف لعورته بلا حاجة. يعني بعض الناس يبدأ في تتبع الميت وينظر فيأخذ من أظفاره ويكشف عن عورته وينظر هل يحتاج إلى أن يحلق أو لا، هذا ما ينبغي، يترك الميت على حاله حتى ولو كان شعره طويلا لا يقص شعره ولا يحلق له كما يفعل بعض الناس، يترك على حاله ولا يظهر أنه يؤخذ من أظفاره شيء. نعم. ولا يسرح شعره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت علام تنصون ميتكم، تنصون من الناصية وهو أخذ شعر الناصية يعني التسريح. نعم. يعني لا تسرح شعره بالمشط ولأنه يقطع الشعر وينتفه. نعم. والأصل أن الميت يترك كما هو، وحتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر أنه قد ورد في حديث أم عطية أنهن سرحن شعر ابنته عليه الصلاة والسلام، ولكن غاية ما هنالك أنهم جمعوه في ضفائر، أما التسريح فلم يرد فيه شيء. قال الشارح رحمه الله مسألة والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لما روت أم عطية قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون. ضفرنا. قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناهم خلفها، تعني ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لأن شعرها يكون طويلا فحتى لا يترك فيه شعث بعد الغسل يجمع على ثلاثة ضفائر ويجعل خلف ظهرها. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض كحولية فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة، فكذلك حال موته. نعم. أولا قال ثم يكفن، والتكفين حكمه كسائر حكم التجهيز أنه فرض كفاية، يجب أن يقوم بعض المسلمين بتكفين الميت المسلم، يجب أن يقوم بعض المسلمين بتكفين الميت المسلم. قال في ثلاثة أثواب بيض، أما الثلاثة فقد صح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. المقصود هنا ثلاث أثواب، الثوب ليس المقصود به هذا، ولكن الثوب هو قطعة القماش الطويلة التي يلف فيها الإنسان الذي نسميه نحن الآن التوب، توب قماش. قال ليس فيها قميص يعني قميص مفصل ولا العمامة، وهي قطعة القماش التي تهيأ كي تكون عمامة. والبياض مستحب، حكى الترمذي رحمه الله تعالى الإجماع على استحباب البياض في الكفن، حكى الترمذي رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على استحباب البياض في الكفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب. سحولية هذه كانت مدينة في اليمن مشهورة بصنعه الثياب، فكانت تنسب إليها، قالوا ثياب سحولية يعني جلبت من هذه المنطقة من اليمن. فكفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب، وسيأتي إن شاء الله تعالى صفة الإدراج فيها، وكانت بيضا ليس فيها قميص يعني لم يلبس النبي عليه الصلاة والسلام فيها قميص، ولا كانت فيها هذه قماشة العمامة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويدرج فيها إدراجا. نعم، انتبه الآن كيفية الإدراج، ما معنى إدراج الميت في الأكفان؟ قال: ويدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: يدرج فيها إدراجا فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط فيكون الظاهر للناس أحسنها، لأن هذا عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقية ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر، وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها، فإذا وضع في القبر حلها. نعم. إذن صفة الإدراج مع معاشر الإخوة هو أن يأتي بالثلاثة أثواب ويبسطها جميعا، يبسط الثوب الأول ثم فوقه الثوب الثاني ثم فوقه الثوب الثالث، ثم يوضع الميت، ثم يأخذ أقرب الأثواب إلى الميت الذي هو الثالث الأخير، فيضع يثني عليه الطرف الأيسر ثم الأيمن، هذا الثوب الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالثوب الثاني فيفعل ذلك، الثاني الطرف الأيسر ثم الأيمن، ثم الثالث يضع الطرف الأيسر ثم الأيمن. إذن ليس صوابا أنه يأتي بها الثلاثة مجتمعة فيضع ثلاثة أطرافها اليسرى ثم اليمنى، لا، كل ثوب على حدة، يأخذ الثالث ثم الثاني ثم الأول، هذا هو الإدراج. قال وهذا فيه حفظ أكثر لبدن الميت، هذا يحافظ أكثر على بدن الميت في الكفن. قال: وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، لأنك ربما إذا جئت بالثلاثة مع بعض مجتمعة الأيسر ثم الأيمن يسهل أن ينحل الكفن عنه أو يتعرى مع الحركة أو إذا وضع في القبر، أما على هذه الصفة فيصعب مثل ذلك. قال: ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة، يعني طرف الكفن من جهة القدمين وطرفه من جهة القدم، فإنه يجمع ويلف لفة كما يشبه لفة العمامة، يعني لا يكون ذلك فيه عقد، ومن جهة القدمين أو من جهة الرأس، فإن خشي أنه ربما ينحل الكفن فلا بأس أن يعقده، لأنه سيحتاج إذا وضعه في القبر أن يحلها وأن يبسطها، لأنه سيسأل حتى يجلس ويسأل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس، والأول أفضل. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان وتخريستان وإزار. نعم. الصورة الأولى مر معنا أنها ثلاثة أثواب قطع القماش. الصورة الثانية كذلك والتي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس قميص وإزار. الإزار هو الذي يوضع معقد الإزار من أسفل النصف الأسفل من الإنسان، فيلبس الإزار ثم يلبس بعد ذلك لبسا كاملا كما يلبس الحي، يلبس قميص مثل هذا، ثم بعد ذلك يلفي لفافة واحدة التي هي قطعة القماش طويلة. وضحت صورة يا إخوان؟ يعني إذن يلبس الإزار ويعقد عليه ثم يلبس القميص كاملا ثم يلف بدنه كله فيه قطعة قماش. هذه الصورة الثانية، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألبس عبد الله بن أبي رأس المنافقين. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه ثوبا لأنه كان قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، ألبسه ثوبه عليه الصلاة والسلام. وقال أحمد: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، يعني قميص كما يلبسه. قال: له كمان وتخريستان. تخريستان هي هذه الزيادة التي تكون في الجانبين، فيها توسع للثوب. الثوب كيف يكون يا إخوة؟ هذه قطعة القماش اللي في البداية، قطعة القماش اللي في الظهر، لو خيطت هذه بتلك لصار الثوب ضيقا جدا، فماذا يفعلون؟ هذه القطعة القماش التي ترونها في الطرف لتوسع لك الثوب، هذه تسمى التخريستان. فيريد أنه ثوب كامل وفيه ساعة على الميت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وإزار ومقنعة ولفافتين، وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. حسبك. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة تكفن المرأة بخمسة أثواب، درع وإزار ومقنعة ولفافتين، لما روى. نعم. أولا الدرع ما هو؟ هو القميص، ما يشبه القميص للرجل، ما يشبه القميص، ولكن تلبسه المرأة، يعني أقرب ما يكون الآن بمعنى الجلبية عندنا تلبسها النساء، أو مثلا العباية. قال: وإزار معلوم هو الذي يغطى به النصف الأسفل من الإنسان، ومقنعة هي التي تقنع بها المرأة تلبسها فوق رأسها، أشبه ما يكون بالخمار. قال: ولفافتين، يعني قطعتين من القماش. لاحظ هنا هذا الستر، أنها تلبس الإزار من الأسفل ثم فوقه ثوب مما تلبسه في حياتها، جلابية أو قميص أيا كان مسمى، وهذا الذي يستر البدن كاملا، ثم بعد ذلك تلبس فوقه خمار، هذا الثالث، فيغطي من رأسها إلى الجيوب، ثم بعد ذلك تلفي لفافتين، فكان مجموع ذلك كم؟ خمسا، فكان مجموع ذلك خمسا. نعم. قال: لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. ثم الحقاء هو الإزار، هو الذي يوضع على الحق، وحق الإنسان وسطه، موضع التقاء القدمين مع الحوض، مع الوسط. نعم. قال: ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر، ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فلبسته في مماتها. إذن بيّن المصنف رحمه الله تعالى علة زيادة المرأة خمسة أثواب على الرجل، وذلك لأن جسد المرأة أولى بالستر، وكما قلنا حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لا يحل من الإنسان شيء بعد موته من بدنه كان حراما في حاله في حالة الدنيا، لا يحل من ذلك، فلا يحل لا أن تكشف عورته ولا أن يهان بدنه ولا أن يؤخذ منه شيء كما كان حاله حيا، فلا يحل لك من ذلك شيء في حياة هذا الإنسان، فكذلك لا يحل ذلك بعد موته. فلأن المرأة في حياتها تستر أكثر من الرجل، ومطالبة بالستر أكثر من الرجل، فيكون ذلك أيضا في حين موتها. وحتى إنه من الستر ما فعلته فاطمة، وهذا يذكر أن فاطمة رضي الله عنها أول من اتخذته، وهو ما يسمى بالهودج الذي يوضع على سرير المرأة. ما هو هذا؟ ما هو موجود الآن، لأن الآن يوضع في هذه الخشبة، لكن موجود هذا في السعودية وبعض بلدان الخليج، لأنهم يضعون الميت على سرير مكشوف، سرير مثل نقالة اللي نسميها الآن. لكن ترون عند المرأة يوضع شيء مثل الهودج فوقها، قطعة خشب تكون دائرية توضع فوق بدنها، لأن الميت إذا وضع على السرير يعني حصل نوع من التجسيم لبدنه، التفصيل لبدنه. وحتى فاطمة رضي الله عنها حتى من سترها ومن حيائها أنها أمرت أن يوضع مثل هذا فوق، يوضع هكذا عند الوسط تقريبا، ويسدل من فوقه القماش، فيكون سابغا تاما في الستر على بدن المرأة، لا يظهر من بدنها شيء. فيذكر أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من اتخذته، ثم فعل ذلك النساء بعدها رضي الله عنها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت لذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصية في الصلاة مقدم على غيره، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر، وأوصى ابن مسعود رضي الله عنه أن يصلي عليه الزبير، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة، وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة، ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته، فكان إجماعا. ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله، فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له. إذن فإن أولى الناس بالتغسيل من أوصى به الميت، هذا أولى الناس بالتغسيل، والميت يختار في ذلك من يغسله إذا توفرت فيه صفتان: الصفة الأولى أنه يظن أنه من أهل الصلاح، أنه يظن أنه من أهل الصلاح الذي يغسله ويصلي عليه. الأمر الثاني الذي يظن منه المحبة، الذي يظن منه المحبة، لأن المحب يدعو بإخلاص وبصدق لمن يحبه، كلما كان الإنسان أشد محبة لأحد فإنه يكون أكثر صدقا وإخلاصا في الدعاء له، فيختار الإنسان بقدر الإمكان من توفرت فيه هاتان الصفتان، أن يكون صالحا في نفسه يظن أنه من أهل الصلاح، وأن يكون كذلك ممن يرجو أنه بينه وبينه محبة في الله سبحانه وتعالى، كما ترى أن الصحابة رضي الله عنهم ربما أوصوا بغير أبنائهم أو بغير زوجاتهم أو غير ذلك، يوصي إليه أن يصلي عليه أو أن يغسله، فهذا أولى من يقوم بالغسل وبالصلاة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله. أي سؤال يا أخو؟ لا لا لا بس ما في شيء يمنع. نعم. بالنسبة للمرأة تطيب. نعم تطيب كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال اجعلنا في آخر مرة كافورا. نعم. جزاكم الله خير. رب يتشرف يا أخوة الفضل. على يستحب الإيثار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. فأوتر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. ها؟ ميت ليش؟ ما يلبس شيء. فقط هذه ثلاثة أثواب. هذه أتم صفة. هذه بالثلاثة تستر بها عورته. يعني بعد أن يغطي بالثوب الأول يسحب ما كان يستر به عورته. أصلا في الغسل يكون مستور العورة. فيرفع هذا الذي كان بعد أن يغطيه يسحب هذا الذي كان يستر عورته ثم يكمل بقية اللفظ.